لأم فقط، لا يعني وضحت الصورة، ليس هو لا من هذا ولا من هذا. قال هو زوج أمه، والربيب في حجر زوج أمه كيف ينادي زوج أمه؟ يقول يا عمي. فلهذا قال عبد التميم عن عمه وليس عما له أصلا، والله أعلم بحقيقة هذا كله. نعم. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عبد الله بن زيد بن عاصم هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فهذا يدل على جواز هذا الفعل في المسجد. وإذا جاز في المسجد فلأن يجوز في غير المسجد؟ أولى أن يستلقي الإنسان واضعا إحدى رجليه على الأخرى. لكن يشكل على هذا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. النهي في هذا الحديث هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا لا؟ هنا يراه عبد الله بن زيد بن عاصم مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، في الحديث الذي رواه مسلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. فما فعله هنا هو عين ما نهى عنه هناك. فاختلف الفقهاء في وجه الجمع بين هذين الحديثين، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وذاك من فعله. فقال قيل النهي على صفة والإباحة على صفة. النهي هو أن يستلقي الإنسان ويرفع رجليه واضعا إحداهما على الأخرى، تستلقي على ظهرك وتضم رجليك إليه وتجعل إحداهما على الأخرى. قالوا هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه إذا فعل هذه الهيئة انكشفت عورته، لكنه إذا كان مستلقيا من غير رفع للرجلين وجعل إحدى رجليه على الأخرى فهذا لا تنكشف فيه عورته، فهذا محل الجواز. مفهوم؟ فالجواز من غير رفع والنهي بالرفع، هكذا قال الطائفة. وقالت أخرى النهي لذي الثوب الواحد، وأنتم تعلمون أن الناس كانوا يلبسون إزارا يتزرون به، ما عندهم سراويل يلبسون في الأكثر يعني. فذو الثوب الواحد لا يستلقي جاعلا إحدى رجليه على الأخرى لأنه تبين عورته. أما ذو الثوبين والثلاثة أثواب فهذا ليرفع كما شاء، فإنه لا يظهر منه شيء. وقال الطائفة وهذا عندي، هذا الوجه الثاني أظهر من الأول. وقال الطائفة وهذا أيضا ظاهر كالثاني. قال الطائفة إنما النهي عن مثل هذا في الناس في الملأ، ينهى من كان جالسا بين ظهراني الناس أن يستلقي جاعلا إحدى رجليه على الأخرى، وأما إن كان خاليا فليفعل. وكيف؟ لماذا قالوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يجلس بين الناس إلا بوقار تام، فيبعد أن تكون تلك جلسته تلك هيئته بين الناس وبين ظهراني. ولعله فعل هذا خاليا طلبا للراحة، وهذا أيضا وجه حسن، والله أعلم. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. هذا الذي ذكرناه لكم، تلك الأوجه التي ذكرناها في التوفيق بين حديث الموطأ وحديث مسلم، هو مسلك للجمع، لكن هناك مسلك آخر وهو مسلك النسخ. وقد قال بعض العلماء يشبه أن يكون هذا مذهب مالك، وأن حديث النهي الذي رواه مسلم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، هنا المحكي في الموطأ المحكي، هذا فعله المحكي. قالوا كيف يظهر هذا؟ قالوا لأن مالك لما ذكر حديث الإباحة أعقبه بفعل خليفتين وفعل الخليفتين لا يخفى، بل يكون مشهورا ويكون ظاهرا ويتحدث الناس به. فلو كان عند الناس أن الاستلقاء ورفع الرجل على الأخرى غير جائز لما سكت الصحابة عن الخليفتين وفعلهما مما يشتهر. فقالوا لعل مالكا يرى أن حديث مسلم منسوخ، حديث النهي منسوخ، لذلك ذكر المرفوع ثم أعقبه بالموقوف دالا على أن هذا المعنى غالب ناسخ لذلك المعنى، والله أعلم. نعم. وعلى كل حال فهو النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر كما سمعتم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عامر الأنصاري القاضي المشهور، متوفى سنة 43 أو 100، عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي، متوفى سنة 32. يحيى بن سعيد مات سنة 43 و100. كم بين وفاته ووفاة ابن مسعود؟ قرن وعشر سنوات، قرن وإحدى عشرة سنة. فإذا يحيى بن سعيد لم يدرك عبد الله بن مسعود، فحديث هذا إسناد منقطع، إسناد الموطأ إسناد منقطع، لكن هذا الأثر عن ابن مسعود أثر مشهور صحيح إلى ابن مسعود، رواه غيره وعلى رواه البخاري في الأدب المفرد موصولا إلى ابن مسعود. أنا قلت لكم رواه البخاري في الأدب المفرد، هذا كتاب آخر وليس الصحيح. صحيح صحيح البخاري فيه من فيه كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الى وفيه كتاب الأدب، لكن البخاري له كتاب آخر سماه كتاب الأدب المفرد، المفرد عن الصحيح. وهذا الكتاب لم يشترط له البخاري الشرط الذي في الصحيح، ليس كل ما ألفه البخاري وذكر فيه حديثا فهو صحيح. البخاري له كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وفيها أحاديث، وله الأدب المفرد مشحون أحاديث، ليس كل أحاديث في هذه الكتب صحيحا، إنما المقصود بالصحيح الذي عند البخاري هو ما رواه في الصحيح متصلا مسندا، مفهوم؟ أما هذه الكتب ففيها الصحيح وفيها غير الصحيح، مفهوم؟ فهذا أثر عن ابن مسعود مشهور عنه صحيح لا يضره انقطاع إسناد الموطأ. وهذا الأثر وإن قاله ابن مسعود من غير أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع. ابن مسعود قد يحدث عن زمانه ولكن لا علم له بالزمان الآتي، لم ينكشف لابن مسعود ما سيأتي من الأزمنة، فلا بد أن يكون حدث بهذا عن سماع يأثره من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد هذا المعنى مرفوعا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رأه الطبراني في معجمه الكبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، كثير معطوه قليل سؤاله، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، قليل معطوه كثير سؤاله، العلم فيه خير من العمل. لكن هذا الحديث اختلف الناس فيه، يعني صحة وضعيفا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه. إنك في زمان كثير رون رين رن إما كثيرين وإما كثير وجهان. إنك في زمان كثيرون فقهاؤه. ما إعراب كثيرون؟ إنك في زمان كثيرون فقهاؤه خبر مقدم تقدير الكلام. إنك في زمان فقهاؤه كثير أي خبر. إنك في زمان كثيرين فقهاؤه. ها نعت متأكدين؟ طيب إنك في زمان كثيرين أنتم تقولون نعت. أين المنعوت؟ زمن لابد. لما تقول ليش لا إذا قلتي نعت خصك تقول لي الزمن هو المنعوت. إنك في زمان كثيرين كثير النعت المنعوت هو زمن ولذلك المنعوت مخفوض النعت مخفوض لابد. لكن المشكلة هل الوصف للزمان أم الوصف للفقهاء؟ الفقهاء هم الذين يوصفون بالكثرة والقلة لا الزمان. فكيف بعد ذلك يقال أن هذا نعت للزمان؟ نعت سببي نعت نعتان نعت حقيقي ونعت سببي. مررت برجل مسلمين نعت يعني. نعت ونعت حقيقي نعت لمن هو له. مررت برجل مسلمين أبوه من المسلم؟ أبو الرجل الله أعلم. مررت برجل مسلمين تريد أن تصف أمه أنها مسلمة كيف تقول؟ مررت برجل مسلمتين أمه هو نعت تابع لمنعوته. خفضت المنعوت رجلين تخفض النعت مسلمتين لكن هذا النعت ليس لمن هو له الرجل ليس مسلمة ولذلك يسمونه نعتا سببيا. وإلى نوعي النعت أشار ابن مالك رحمه الله بقوله النعت تابع متم ما سبق بوصفه أو وصف ما به اعتلق بوصف ذلك النعوت أو بوصف السابق أو بوصف ما تعلق بذلك السابق. فهذا من هذا الباب. إنك في زمان كثيرين فقهاء كثيرين هذا نعت سببي. نعم إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. إنك في زمان كثيرين فقهاؤه قليلين قراؤه. طبعا الكلام في قليل مثل الكلام في كثير قليل قراؤه. ظاهر هذا الكلام لابن مسعود رضي الله عنه يفهم منه أن القراء في ذلك الزمان أن حفظة القرآن في ذلك الزمان قليل. أنت في زمان إنك في زمان قليل كثير قليل قراء القراء قليل. هذا الذي يفيده ظاهر كلام ابن مسعود وهذا الظاهر ممنوع. لا يمكن أن يفهم كلام ابن مسعود على ظاهره. لماذا؟ لأسباب. الأول أنه قد تقدم لنا عندما تكلمنا على المسألة الفقهية أي أحق بالإمامة الأعلام أم الأقرأ؟ قلنا إن الأقرأ هناك هو الأعلام ضرورة أكثرهم قرآنا وأكثرهم فقها. لماذا؟ قلنا لأنهم حدثوا عن أنفسهم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على 10 آيات فلا يجاوزونها إلى 10 التي تليها حتى يتعلموا ما في تلك 10 من العلم والقرآن من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل. إذا كنت تحفظ 10 فأنت عالم بتلك 10 فإذا كنت حافظا 20 فأنت تعلم ما فيها من الفقه. فإذا كنت عالما فقيها في القرآن كله ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أنك تحفظه كله هذا لا يمكن إلا هذا. فإذا قال هو كثير فقهاؤه معناه ضرورة أن القراء كثير، لأنه لا يكون فقيها من ليس بقارئ، متفقين؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمنعنا من حمل كلام ابن مسعود على ظاهره أن أهل ذلك الزمان أصل الفقه عندهم كان من القرآن ومن الاستنباط منه، لم يكن لهم دواوين علم، لم تكن لهم قراطيس معارف، إنما كان علمهم في صدورهم وكان استنباطهم من محفوظهم. ومحال أن يستنبط من القرآن من لا يحفظه، ولا؟ ومحال أن يوصف بالعلم والفقه والتقدم في ذلك من لا يحفظ القرآن. فدل هذا على كثرة الحفظة بسبب أنه قال كثير الفقهاء. الوجه الثالث أن ابن مسعود رضي الله عنه يمدح أهل ذلك الزمن، يمدحهم، هذا هو الآن كلامه مدح في أهل ذلك الزمن. هل يتصور أن يكون من أسباب مدح ذلك الزمان من حيثيات المدح فيه أن قراءه قليل؟ يكون هذا من أسباب المدح، من حيثيات المدح التي يمدح بها ابن مسعود أهل ذلك الزمن. تمدحه لماذا؟ لأن الفقهاء كثير، وتمدحه لأن القراء قليل. هل يتصور هذا؟ وابن مسعود من أئمة هذا الشأن، محله في القرآن وتلاوته وتفهمه وتطلب علومه، والمحل الأشهر الذي لا يمارى فيه ولا يدارى، ومع ذلك يمدح أهل ذلك العصر بقلة ما هو إمام فيه. يتصور هذا؟ لا. الوجه الرابع الذي يمنعنا من حمل كلام ابن مسعود على ظاهره أننا علمنا بالتواتر المنقول إلينا أن أهل ذلك العصر كانوا ألهج الناس بقراءة القرآن، وأعظمهم احتفالا به، وأعظمهم اهتبالا به، وأعظمهم اعتناء بشؤونه قراءة وعملا ومدارسة. وإنما كان هذا اللهج وهذا الاحتفال كان بسبب ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن صاحب القرآن، ذكر حتى حكم له بالخيرية المطلقة، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهم يرون هذا ويسمعونه. رأوه صلى الله عليه وسلم إذا كان الشهداء كثيرين في لحد واحد يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد أكثرهم قرآنا. رأوه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البأس وحمي الوطيس في حومة الموت يصيح النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يا أهل سورة البقرة. وهل في موضع الحاجة في موضع البأس ينادى العدد الوفير الذي يظن به الغناء، أم ينادى الواحد والاثنان؟ فلما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل سورة البقرة نفهم أنهم كثير، وإلا لو واحد هو الذي يحفظ سورة البقرة أي شيء يصنع به النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد ولا اثنان ولا، مفهوم الكلام؟ فهذا وما في معناه دل على أن حفظة القرآن وقراءه في ذلك الزمان كثير، ولا يمكن أن عليه فلا يمكن أن يحمل كلام ابن مسعود على ظاهره وأن القراء قليل. فإذا لم يمكن حمل كلام ابن مسعود على ظاهره فعلى أي شيء نحمله وما تأويله؟ نقول والله أعلم إن مراد ابن مسعود عندما يقول الفقهاء كثير والقراء قليل، من هم الفقهاء؟ الفقهاء هم القراء الذين يفقهون القرآن، والقراء هم حفاظ القرآن الذين لا يفقهونه، هؤلاء قليل، والذين يحفظونه ويفقهون ما فيه كثير، وهذا المشهور من حديث الصحابة، مفهوم؟ نعم. تحفظ فيه حدود القرآن. الحدود جمع حد، ما الحد؟ الحد هو الحاجز بين شيئين مانع من اختلاط أحدهما بالآخر. تقول حددت الأرض، إذا جعلت لها نهاية تنماز بها عن غيرها من الأراضين. العرب كانت تسمي البوابة حدادا، لا لأنه يصنع الأبواب، البواب لا يصنع الأبواب، لأنه يمنع غير المرغوب في دخوله من الدخول. العرب كانت تسمي السجان حدادا لأنه يمنع السجين من الخروج، المنع دائما ذلك المنع. العرب تسمي تلك المرأة التي مات عنها زوجها وهي في العدة تسميها حاداً، لماذا؟ لأنها ممنوعة من الزنا. سميت بعض العقوبات المرتبة على بعض المعاصي حدودا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الزنا إلى آخره، سميت حدودا. لماذا؟ لأنها تمنع من اقترفها من إعادة اقترافها، بل وتمنع من لم يقترفها من اقترافها. وسميت أحكام الله حدودا، قال ربنا تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، تلك حدود الله أحكامه سميت حدودا لأن المسلم ممنوع من مجاوزتها ومخالفتها. تحفظ فيه حدود الله، تحفظ فيه حدوده، حدود القرآن. كيف تحفظ؟ بأن تطاع أوامره وتجتنب نواهيه، وتقوم الحياة على مقتضى القرآن وما يرضي الله رب العالمين. هذه حفظ حدوده. نعم. وتضيع حروفه، هذه أيضا مشكلة. ما زال الكلام في سياق المدح، كيف يمدحهم بتضييع حروف القرآن؟ الناس هنا تأكل يعني تضرب و و و و و كنقول الفلقيات لأجل تضيع حرف من حروف القرآن. كم من الحناجر دميت، وكم من الأذان سلخت، وكم من الرؤوس لأجل الحرف والحرفين، ويمدح ذلك العصر بتضيع حروف القرآن؟ يمكن هذا؟ فما الجواب؟ في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.